وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرأى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم. فهذا حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر أن الناس تراءوا الهلال أي تطلعوا لرؤيته هلال شهر رمضان. يقول فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام. فأهل العلم أو منهم من أخذ من هذا أن رؤية الواحد كافية، لأن ابن عمر أخبر أنه رآه، وظاهر السياق أن أحدا لم يخبر برؤيته، وإن كان هذا فيه نظر فيما يظهر لي والله أعلم فيه نظر، لأن كون ابن عمر يخبر عن رؤيته هو لا يدل على عدم إخبار الآخرين أو موافقتهم، على الأقل موافقتهم لرؤيته، خاصة وأنه يقول تراء الناس الهلال، فليس من لا يمكن أن تقتصر الرؤية على نفر واحد وهم جمع يتراءونه من موضع واحد وفيهم من هو كابن عمر في يعني حسن الرؤية والمعرفة بالهلال وموقعه، فإنما هو أخبر عن أنه رأى، وقد يكون من أول من رآه أو من أول من أخبر بالرؤية، فالرسول عليه السلام عول على هذا، ولا يمنع أن يكون هناك غيره من وافقه على هذه الرؤية، لكن الجمهور قالوا لا، هذا يدل على أنه منفرد بالرؤية، وبالتالي يجب إذا أخبر إنسان أنه رأى الهلال وهو عدل وثقة ويتصور منه الرؤية يعني سالم النظر بل قوي النظر وعدل في سلوكه، فيجب أن يؤخذ بقوله ولو كان واحدا. السلام عليكم. هل هذا مقيد في دخول الشهر أم في جميع الأيام؟ نعم، كثير من الفقهاء يقيدونه بدخول الشهر، أما في خروجه فكما ذكرت قبل يرون أنه لا بد من شاهدين. أحسن الله إليكم. من رآه وهو في البادية هل عليه الصيام؟ نعم، إذا رآه وتحقق من رؤيته وليس له وسيلة بالاتصال بالناس ومعرفة حالهم فإنه يتعين عليها أن يعمل برؤيته. وحديث الأعرابي الذي قد يورده المؤلف حديث ابن عباس دليل على هذا. من أتاه الخبر في أول يوم من رمضان وكان قد أفطر فماذا عليه؟ عليه أن يمسك، احتراما للشهر، وإن كان الجمهور يرون هذا اليوم لا يجزئ عنه، هذا اليوم الذي أفطر منه يظن أنه ليس من رمضان يقول لا يجزئ عنه، لا بد أن يقضيه، ومع ذلك يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للشهر.